وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قالون بقصر المنفصل واندرج معه 80 درجة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الأصبهاني بقصر المنفصل وإبدال الهمز واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. دوري أبي عمرو بإمالة الناس. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قالوا بتوسط المنفصل واندرج معه 80 درجة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الأصفهاني بتوسط المنفصل واندرج معه أبو عمرو. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. دوري أبي عمرو بتوسط المنفصل وإمالة الناس. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الأزرق بالإشباع وإبدال الهمز واندرج معه 5. وما بمؤمنين. النقاش بالإشباع. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. حمزة بالسكت على المد المنفصل.